يقول: أسأل سماحتكم عمن قرأ القرآن كاملا وحفظه كذلك، ولكنه لم يعمل بشيء منه كما ذكر، فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لمن عمل به ومن أسباب دخوله الجنة، وحجة على من لم يعمل به ومن أسباب دخوله النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه للعاملين به. واللفظ الآخر: يدعى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. ورأى حين أوصي به رجلا يرضخ رأسه بالحجر، عليه رجل واقف يرضخه بالحجر، وكلما تدهدر الحجر ذهب واخذه ورجع رأسه إلى حاله والتأم رأسه فضربه مرة أخرى، وهكذا يعذب. قال: لأنه رجل آتاه الله القرآن كان معه بالليل ولم يعمل به بالنهار، نسأل الله. فالمقصود أن من عمل به هو حجة له ومن أسباب سعادته، ومن حفظه وقرأه ولم يعمل به هو من أسباب عذابه وغضب الله عليه، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.